الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما توقفنا عنده من التعليق على المنظومة البيقونية للعلامة البيقوني رحمه الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: والمعظم الصادر من اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن يقول عما فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمغلول قسمان تالا. نعم. لما انتهى رحمه الله عن بيان المدلس انتقل إلى الشاذ، قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، أي فسمه الشاذ. عرف الشاذ رحمه الله بمخالفة الثقة للملا، الملا يعني الناس، الملا أي الناس. وهذا التعريف لا شك أنه قاصر، هذا التعريف تعريف قاصر، لأن قوله الثقة أخرج من؟ أخرج الصدوق. ومن المعلوم أن الصدوق إذا خالف يكون شاذ، يكون شاذا. وقوله الملا أخرج الفرد الواحد، إذا كان ثقة خالف ثقة ثبت، أو صدوق خالف ثقات، أو خالف ثقة عفوا، هذا واحد ليس ملا. فهذا التعريف قاصر الذي ذكره رحمه الله. وأدق ما قيل في تعريف الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول، المقبول يشمل الثقة والصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، حفظا أو عددا. هذا هو تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله. وابن حجر موفق رحمة الله عليه في الاصطلاحات الحديثية، فتعريفه هذا من أدق التعاريف: الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا. والشاذ من وعظ الحديث الضعيف، الضعيف جدا، ولا يتقوى الشاذ أبدا. وقد يكون الشذوذ في الحديث كله، وقد يكون في كلمة واحدة، قد يكون الشذوذ في الحديث كله شاذا، وقد يكون في كلمة واحدة. أما الشذوذ في الحديث كله ما رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رضا قال: قال رجل: هلكت يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: وقعت على مثوان الصائم. قال: اعتق أو صم أو أطعم، على التخير، اعتق أو صم أو اعتق، اسمه اعتق أو صم أو أطعم، على التخير. وهذه لا شك أنها شاذة، كما نص على ذلك ابن حزم وذكرها بدر الدين العيني في نحو الأفكار وغيره من علماء الإسلام. بل ذكر ابن حجر فتح الباري أن مالكا خالف 30 راويا، خالف كم؟ 30، كلهم رووه عن الزهري بالترتيب. قال: هل تجد ما تأتي رقبه؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع ذلك يا رسول الله. قال: فإذن فأطعم 60 مسكينا. الحديث. فهذا المتن على التخيير شاذ، خالف مالك رحمه الله فيه 30 راوية. وقد يكون الشاذ في لفظة واحدة فقط من حديث، لفظة واحدة ليس كل حديث. حديث عبد الله بن الصايق وهو صدوق، قلنا أن الشاذ يطلق على رواية الصدوق أيضا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الحديث رواه أصحاب ابن عمر نافع وابن جبير وابن دينار من أعلم الناس بعبد الله بن عمر. لو أنه نافع فقط خالف عبد الله الصايغ لقدم نافع، لأنه من أثبت الناس بابن عمر. لذلك لما علي المديني رحمه الله في كتاب العلل رواية ابن البراء لما ذكر أن فلان أثبت الناس بفلان، فلان أثبت الناس بفلان، وهكذا حتى يبين أن هذا إذا خالفوا غيره يقدم هذا لأنه أثبت الناس في فلان. فنافع أثبت الناس بعبد الله بن عمر، أثبت حتى من سالم بشهادة سالم كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فكيف إذا كان سالم إذا كان نافع وبن دينار وبن جبير وهم ثقات أثبات وجماعة رووا عن عبد الله بن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى ليس فيه النهار، بل روى الترمذي عن ابن عمر لما روى هذا الحديث وبين أنه شاذ قال وكان ابن عمر يصلي من النهار أربع ركعات، السنة يصليها أربع ركعات سردا، كيف يخالف إيش ما روى؟ عرفت؟ لذلك قال النسائي هذه الزيادة خطأ يعني شاذة. فالشاذ قد يكون في لفظة وتكون فقط هذه اللفظة شاذة، أما الحديث فهو صحيح، وقد يكون المتن شاذ، هذا هو الشاذ، هو نوع من أنواع الحديث الضعيف. نعم. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمغلول قسمان. نعم، ثقة شرط أن يكون ثقة، أما مخالفة الشاذ فهذه مخالفة الضعيف هذه منكرة سوف تأتي. والمخالفات ثلاث أنواع. مخالفة الثقة لثقة أحفظ منه أو لجماعة من الثقات، هذه الشاذة. مخالفة الثقة لثقة أوثق منه أو جماعة من الثقات، هذه الشاذة. وتسمى الرواية الراجحة المحفوظ. معنى محفوظ أي حفظه العلماء هكذا، حفظوه هكذا، هذا معنى محفوظ أي حفظوه هكذا. والثاني أن يخالف من هو ثقة أو أوثق منه، يخالف من هو أوثق منه، ثقة يخالف أوثق منه، أو صدوق يخالف ثقة، هذا أيضا شاذ. والحالة الثالثة أن يخالف ثقة ثقة مثله، ثقة مثله. فهنا ينظر إلى القرائن، يرجح إحدى الروايتين بالقرائن أيهما شاذة، لأن كلاهما ثقة في نفس الدرجة وبعضهم يخالف الآخر. فهنا ينظر إيش بالقرائن، يرجح إحدى الروايات بالقرائن. نعم. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ أي فسميه الشاذ. نعم. فالشاذ والمغلول قسمان تلا، إبدال راوي ما براوي قسم وقلب إسناد لمتن قسم. نعم. انتقل الآن إلى مسألة المقلوب. المقلوب من القلب وهو الحديث الذي وقع في سنده أو متنه تقديم أو تأخير، هو الحديث الذي وقع في متنه أو سنده تقديم أو تأخير. وهو أيضا نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو من العلل. المغلوب معلول لأنه خطأ، معلول لأنه خطأ. يقع العلال في أو القلب في السند، مثلا شعبة بن الحجاج تقول الحجاج بن شعبة، قلبت الاسم، هو شعبة بن الحجاج وليس الحجاج بن شعبة. مثلا سفيان بن وكيع تقول وكيع بن سفيان بن الجراح، هو سفيان بن وكيع بن الجراح وليس وكيع بن سفيان بن الجراح. حسميش قلبت الإسناد، قدمت وأخرت. والثاني المتن، وهو الأهم في هذا الباب، الأهم معرفته إقلاب المتن، وهذا الذي لم يذكره ابن الصلاح واستدركه عليه ابن حجر في فتح الباري، قال أهمل مغلوب المتن وهو أهم. مغلوب المتن مثلا حديث أن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابني ومكتوم، والحديث في الصحيحين. قلب أحد الرواة قال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال، شوف قلبه، انظر كيف. وحيث الآخر حيث أبي هريرة أيضا مخرج في الصحيحين، سبع ظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل تصدق بصدقة في أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، قلبه أحد الرواة اسمه الصولي وقال حتى لا تعلم يمينه ما تفق شماله، قلبه، هذا سمى المغلوب. قال فالشاذ والمغلوب قسمان، قسمان هما قلب إسناد وقلب متن، قسمان يتلا إيش قال؟ إبدال راون ما براون قسمه، هذا القسم الأول، إبدال راون براون، إما قلب اسمه وإما وضع اسم آخر. نعم. وقلب إسناد لمتن قسمه. أيضا البيقوني ماذا ذكر؟ فقط الإسناد ولم يذكر المتن، كلاهما إيش؟ مغلوب الإسناد. الأول إبدال راون ما براون، مثلا هذا الحديث من رواية مثلا إيش؟ نافع على ابن عمر، هو إيش قال؟ سالم على ابن عمر، إبدال الراوي، بدل الراوي، هذا يسمى قلب. والثاني قلب إسناد، غير إسناد كله، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال، عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، غير إيش؟ الإسناد كله. فالبيقوني ذكر فقط إيش؟ قلب الإسناد، وقلب المتن أهم من قلب الإسناد، ما ذكره رحمه الله. نعم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. نعم، هنا الفرد، الفرد والغريب بمعنى واحد، بمعنى واحد. والفرد قد يكون بشخص واحد، يقول لم يروي ثقة إلا فلان، وقد يكون جماعة ما رواه إلا أهل الشام مثلا، أو ما رواه مثلا أهل إلا أهل مكة، فالتفرد قد يقع من شخص واحد وقد يقع إيش؟ من جماعة، أهل الشام، أهل المدينة، أهل مكة، أهل اليمن تفردوا في هذا الحديث. مثلا حديث أبي أيوب الأنصاري رحمه الله قال عليه وسلم قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظلموا، الحديث إيش قال الإمام أحمد؟ تفرد به أهل الشام، يعني ما روى هذا إلا أهل الشام، هذا الفرد. قال والفرد ما قيدته بثقة، أي ما رواه إلا ثقة، أو جمع تقول ما روى إلا أهل إيش؟ أهل الشام، أو قصر على الرواية، يعني أن هذه الرواية ما روى إلا أهل الشام فقط، هذه الرواية. نعم. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. الآن الحديث المعل، معل يقولون أنه الأفصح معل، أما معلول ومعلل خطأ في اللغة، يقولون معلول ومعلل خطأ في اللغة، والصواب يقال معل، الصواب يقال معل. وقال آخرون أنه ليس خطأ في اللغة، لا بأس أن تقول معلول ومعلل، معلول ومعلل، والمسألة معروفة، معروف الخلاف فيها. والمعلول أيضا نوع من أنواع الحديث الضعيف، بل الضعيف جدا، لأنه لا يتقوى، لا يتقوى. وعرفه العلماء أنه الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة. شروط: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية، هذا الشرط الأول، تقدح في صحته، هذا الشرط الثاني، مع أن الظاهر السلامة. هذا هو المعلول، في علة خفية. يعني إيش؟ ليست علة ظاهرة، ليست علة ظاهرة. لكن يقول الإمام الحاكم في رسالته المدخل، يقول: وليس للجرح فيه مدخل. يعني هذا علم العلل، ليس الجرح فيه مدخل، لأن الجرح إيش؟ ظاهر، فلان ضعيف، فلان ثقة. يقول: ليس فيه مدخل، لأنه علم خفي. ذاك يروى عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه يقول، أنه قال: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديثا. لماذا؟ لأنه خفي. لذلك هذا العلم ما يعرف إلا كبار الحفاظ، الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل، علي المديني، يحيى بن معين، يحيى القطان. وأول من تكلم في علل الأحاديث هو شعبة بن الحجاج، لم يسبق إلى هذا. أول من تكلم في نقد المتون هو شعبة بن الحجاج، فبدأت معرفة العلل من شعبة بن الحجاج، وأخذ عن شعبة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي طلابه. ذكر الذهبي في الذهب والسخاوي في من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، لهم رسائل في هذا الباب، قال: إذا اتفق ابن مهدي والقطان في جرح راوي لا تبحث عن توثيقه. إذا اتفق ابن مهدي والقطان في جرح راوي لا تبحث في توثيقه، خلاص انتهى. وإذا اتفق في توثيق راوي لا تبحث في جرحه، لا تتعب نفسك. وإن اتفق في علل الحديث لا تبحث في صحته. القطان وابن مهدي. أخذ هذا العلم عن القطان وابن مهدي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، أخذ عنهم. وأخذ عن هؤلاء الثلاثة البخاري ومسلم وأبو داود وهكذا، ثم أصبح إيش؟ علم العلل منتشرا. فهو سلسلة بدأت من شعبة ابن الحجاج علم العلل، وهو مبني على الخفاء. لكن يقول أبو زرع الرازي رحمه الله: معرفتنا للعلل كهانة، مثل الكاهن، كهانة، يعني ليس شيء واضح، كهانة. نعم، لكن لو نظر ناظر في كتب العلل، مثلا علل ربي حاتم أو علل الدارقطني، يرى أن الأمة قد يعلون حديث بعلة ظاهرة بالانقطاع مثلا أو بضعف الراوي، وهذا موجود كثير. كيف تكون خفاء وهذا الأمر موجود؟ قالوا بأن العلة لها إطلاقان: لغوية واصطلاحية. العلة اللغوية علة ضد المريض، ضد الصحة، يعني مريض، المعلول مريض ضد الصحة، فقالوا كل حديث ضعيف هو إيش؟ معلول، من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الخفاء، فالأئمة هنا يتكلم عن اصطلاحا خاص بالخفاء. لذلك لما انتقد هذا التعريف رد عليهم العلماء، قال: لا، هنا الأئمة يتكلمون في الاصطلاح وليس في اللغة. هذه العلة. والعلة نوعان: علة قادحة تؤثر في صحة الحديث، كتعارض الوصل مع الإرسال مثلا حديث ورات كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة عنه، قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف وأسفله، يمسح أعلى الخف وأسفله، رواه الترمذي. ثم روى الترمذي أيضا لم بين أن هذا معلول، قال ورواه الثقات عن وراد كاتب المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيه ذكر المغيرة، هذا علة تعارض وصل مع إرسال، هذا العلة قادحة، لذلك ضعف هذا الحديث. والثاني علة غير قادحة، مثلا حديث تميم الداري عنه قال الدين النصيحة، قل لمن رسول قال لله والكتاب والمسلمين وعامتهم، الحديث رواه مسلم. البخاري قال في كتابه في صحيح البخاري كتاب الإيمان قال باب الدين النصيحة لله ورسوله لأمة المسلمين وعامتهم، ولم يذكر حديث تيم الداري، إنما جعل ترجمة. لماذا؟ قال ابن حجر لأنه اختلف فيه هل هو من رواية تيم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم من رواية أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه علة غير قادحة، كلام صحابة. الانتقال من ثقة إلى ثقة ما يضر في صحة الحديث، فكيف إذا كان صحابي عن صحابي؟ فهذه علة غير قادحة، علة غير قادحة، ذلك رواه مسلم، علة غير قادحة. هذا إيش معرفة هذه العلل؟ نوعان، قادحة وغير قادحة. نعم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. نعم، مضطرب، المضطرب أيضا من العلل، كما أن الشاذ من العلل كذلك المضطرب من العلل. لذلك الأئمة لما صنفوا في العلل ذكروا الشاذ في العلل، وذكروا المضطرب في العلل، وذكروا المغلوب، وذكروا الإدراج، يرون كل هذه من العلل. والمضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، هذا أولا، متساوية في الصحة، يعارض بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إذن الاضطراب له خمسة شروط، ما يقال حديث مضطرب إلا بخمسة شروط. الأول أن يروى على أوجه مختلفة، ثانيا يعارض بعضها بعضا، ثالثا متساوية بالصحة، رابعا لا يمكن الجمع بينها، خامسا ولا يمكن الترجيح. فإذا وجد هذا فالحديث مضطرب. ومثل الدارقطني المضطرب بحديث شيبتني هاد وأخواتها هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، اضطرب فيه راوي اسمه أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة، تارة يرويه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارة عن عبد الله بن عباس علي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن عشرة من الصحابة، قالوا اضطرب فيه، لا يمكن الجمع ولا الترجيح، كله يخالف بعضه بعضا، فعدوا ايش؟ عدوه معلول اسمه مضطرب. اذا رجحت روايه هاي تكون ايش؟ راجحه، والباقي ضعيف شاذ. لكن بعض العلماء يرجح ايش؟ روايه ابي بكر الصديق منه الشيخ الالباني، يرى هذه محفوظه، والباقي يراه شاذا. نعم. ايش قال المضطرب؟ باختلاف سند نعم، وذو اختلاف، لا وذو اختلاف سند أو متن، إما بسند أو متن، مضطرب أي في السند المضطرب عند أهيل، أهيل جمع أهل الفن، يعني علماء الحديث. نعم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الآن المدرج، وهذا أيضا نوع من نوع العلل، المدرج نوع من نوع العلل، وهو ما زيد فيه ما ليس منه، المدرج ما زيد فيه ما ليس منه في سنده أو متنه، هذا المسند، هذا المدرج، ما زيد فيه ما ليس منه في سنده أو متنه، هذا هو الإدراج. يقع في الإسناد زيادة راون مثلا، أو تغيير إسناد بإسناد، أو جمع أسانيد مجموعة على متن واحد، وقد يقع في المتن، وأهم شيء إدراج المتن، أهم شيء. لماذا؟ لأنه متعلق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أهم شيء. وإدراج المتن ثلاث أنواع، إدراج المتن ثلاث أنواع. النوع الأول أول المتن، وهذا قليل جدا، كحديث أبي هريرة عنه قال: أسبغ الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. رواه بعض المشايخ قال: قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلام من؟ أبي هريرة، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، هذا أول متن وهو قليل، وقد يقع في وسط المتن وهذا أيضا قليل، كحديث عروة بن الزبير عن بصرة بن صفان عنه قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. وأنثيه هذه مدرجة من كلام عروة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان عروة يقول: قالت بصرة: من مس ذكره فليتوضأ، وأنا أقول: من مس أنثيه فليتوضأ. فظن الراوي إيش؟ أنه كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا هكذا. والحالة الثالثة آخر المتن، وهذا هو أكثر المدرجات في آخر المتن، كحديث أبي هريرة عنه الله المخرج أيضا في الصحيحين، المخرج في الصحيحين: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرة محجرين من أثار الوضوء. قال أبو هريرة: فما استطاع منكم يطيل قرة وتعجيلة فليفعل. هذا كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرف الإدراج بتنصيص الراوي أنه هذا قوله ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتنصيص إمام من أمة هذا الشأن أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لاستحالة أن يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نظر مثلا لما جمع الطرق تبين له هذا، فيعرف بتنصيص الراوي أو تنصيص إمام من أمة هذا الشأن. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه ودبج فاعرفه حقه منتخب. هذه رواية الأقران، والأقران هم الرواة الذين تساووا في الطبقة أو الأخذ عن الشيخ. الأقران جمع قرين، وهم الرواة الذين تساووا في الطبقة يعني في العمر أو في الأخذ عن الشيخ أو شيخهم واحد، يسمون إيش؟ بالأقران. إذا روى عن قرينه مثلا ما جاء في صحيح البخاري حديث ابن جبير لما قال: قلت لابن عباس رحمهما إن نوفل البكالي يقول إن صاحب موسى ليس الخضر، قال: كذب، حدثني أبي بن كعب، ثم ساق الحديث. هنا رواية الصحابي عن صحابي، هذا يسمى الأقران، يسمى الأقران. إذا روى الصحابي عن صحابي أو تابعي عن التابعي يسمى الأقران. لكن إذا روى الصحابي، لكن إذا روى كل قرينين عن الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، هذا يسمى المدبج. مثلا لو روى أنس عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن أنس يسمى إيش؟ مدبج. إذا روى إيش؟ كل أحدهما عن الآخر. والفائدة من معرفة رواية الأقران لماذا؟ حتى لا تظن أن فيه خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي، حتى لا يظن أن فيه خطأ في السند. نعم شيخ. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، هذا المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، لفظا وخطا، وتفترق أشخاصهم، عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد، لكن إيش الأشخاص تختلف. مثلا إذا كانوا طبقات متباعدة هذا سهل، عبد الله بن الزبير في اثنان، أحدهما الصحابي عبد الله بن الزبير بن عوام، وأحدهما شيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي. هنا إيش؟ طبقات مفترقة، وهذا سهل جدا. لكن متى الإشكال؟ إذا كانوا في طبقة واحدة، محمد بن مسلم في اثنان، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن تدرس المكي الذي عرف ايش بأبي الزبير المكي، في طبقة واحدة إن جاء محمد المسلم من هذا؟ عرفت كيف؟ فالمتفق اتفق بالاسم والخط، لكن إيش؟ ما الذي اختلف؟ أشخاصهم. قال متفق مفهوم خطا متفق وعنده فيما ذكرنا المفترق. نعم يعني. ثم عيد ايش قال؟ متفق متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا. نعم اذا ايش اتفقوا ايش في الخط واللفظ، لكن ايش اختلفوا في الاشخاص؟ هذا غير وهذا غير. وعندنا المؤتلف والمختلف. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم عندنا المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. عفوا يا اخوان، المتفق والمفترق هو ايش؟ تتفق ايش؟ كتابة لكن تختلف لفظا. تتفق كتابة لكن ايش؟ تفترق لفظا. مثلا عبيد وعبيد، كتابة واحدة عبيد وعبيد، عبيدة وعبيدة، هذا عفوا المتفق والمفترق. تتفق لفظا عفوا خطا وتفترق لفظا، تفترق لفظا. والغاية من معرفة حتى لا تقع في التصحيف في أسماء الرواة. أبي بن كعب لا تقول إيش؟ أبي ابن كعب. شريك لا تقول شريك. شريح لا تقول شريح، عفوا اسمه شريح لا تقول شريح، عفوا شريح لا تقول شريح، وهكذا. الغاية إيش؟ حتى لا تقع في أخطاء الرواة. وعندنا المؤتلف والمختلف. المؤتلف تتفق كتابة ولفظا، لكن تختلف إيش؟ الأشخاص، تختلف الأشخاص. نعم. والمنكر الفرد به رامل هذا تعديله لا يحمل التفرد. هذا المنكر، المنكر يرى الشيخ أنه ما تفرد به راو واحد يسمى منكر. والتعريف الآخر للمنكر ما رواه الضعيف مخالف لما رواه الثقات، أو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه من هو أولى منه، هذا أدق. ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، هذا يسمى المنكر. ويقابله ضده ايش؟ ضده المعروف، ضده المعروف، يعني ان العلماء عرفوه هكذا، عرفوه هكذا. والمنكر ايضا من انواع الضعيف جدا الذي لا يتقوى، الذي لا يتقوى. نعم. متروكه ما واحد به انفرد واجمعه لضعفه فهو يرد. نعم. واما المتروك هو ايضا من انواع الضعيف جدا، الضعيف جدا. والمتروك قيل هو ما في راو متهم بالكذب، ما في راو متهم بالكذب. وقيل المتروك هو الذي يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس، يكذب على الناس ليس على النبي عليه الصلاة والسلام إنما على الناس. والأئمة استعملوا المتروك غالبا وصفا للراوي ليس للحديث، ليس للرواية. إذا نظرت في كلام الأمة يقول فلان متروك الحديث، فلان متروك، فلان متروك، لكن ما تجد هذا حديث إيش متروك عند كلام الأمة، إنما كان إيش وصف للراوي. ثم بعد ذلك استعمل في الرواية إذا كان فيها راو ضعيف جدا. نعم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا الموضوع الحديث الموضوع، أو عفوا الضعيف الموضوع، عفوا ما يقال الحديث يا هو. من خطأ أن يقال الحديث الموضوع، لأنه لا يضاف للنبي عليه السلام، لأنه كذب. قلنا الحديث ما أضيف للنبي عليه السلام، لكن قال أهل العلم ما يقال حديث موضوع، إنما يقال الموضوع، أو يقال شر أنواع الضعيف، ولا يقال شر أنواع الحديث. ما يقال شر أنواع الحديث، إنما يقال شر أنواع الضعيف الموضوع. والموضوع هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شر أنواع الضعيف، وتحرم روايته، تحرم روايته إلا لبيان وضعه، إلا لبيان أنه موضوع، تحرم روايته إلا لبيان وضعه. قال أهل العلم أنه من ثبت كذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا ليس خطأ، تعمدا، هذا هو الموضوع. أما كان خطأ فهذا ليس معلولا، عفوا ليس موضوعا، إنما المراد هنا إيش؟ هو الكذب المتعمد على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخطأ فليس موضوع، هذاك أمر آخر، علة وغيره. فمن ثبت كذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا ما تقبل روايته حتى وإن تاب، كما قال الإمام أحمد والحميدي وغيرهما، قالوا توبته إلى ربه، بينه وبين ربه. أما حديثه فلا نقبله أبدا، فلا نقبله أبدا، عرفت كيف؟ وقالوا بأن الذي يروي الموضوعات هذا يعزر، هذا يعزر، لأنه يعلم أنها كذب إيش ويرويها، ونفسه يقول من كذب عليه متعمدة فيتبوى مقعده من النار. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب عند جمهور العلماء، وبالغ إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية قالوا بكفره، قالوا بكفره، وهذه مبالغة. والذهبي في كتاب الكبائر قال إذا أحل ما حرم الله أو حلل ما أحل الله، لكن الذي عليه جماهير أهل السنة أنه كبيرة وليس كفر، وصاحب الكبيرة ما يكفر، قالوا إلا إذا استحلها. فقالوا لعل إمام الحرمين وابن المنير قالوا بالاستحلال، ذلك الذهبي نص على إيش؟ على الاستحلال في كتاب الكبائر، قال إذا استحله. عرفت كيف؟ هذا مسألة إيش؟ مسألة الموضوع. وقد صنف الأئمة في الموضوعات، إما في أسماء الرواة ككتاب الموضوعات لابن طاهر، وإما في الأحاديث الموضوعة كالموضوعات لابن الجوزي. نعم. وقد أتت كالجوهر المغلول سميتها منظومة البيقوني. نعم، وقد أتت يعني هذه المنظومة كالجوهر، يعني النفيس المكنون الذي في صدفه لم يخرج، لم يخرج، سميته يعني هذه المنظومة منظومة البيقوني. هنا عرف فقط نسب البيقوني، لكن لم يعرف اسمه ولا أين يقيم ولا متى ولد ولا متى مات، من شيوخه من طلابه رحمه الله. نعم. فوق الثلاثين بأربع أتت. نعم، يعني 34 بيت، وعلوم الحديث التي ذكرها أيضا 34 علم من علوم الحديث. نعم. أبياتها ثم بخير ختمت. نعم، ثم بخير ختمت، نسأل الله أن يرحم بيقوني رحمة واسعة. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.